بصيلة صغيرة، بصيلة صغيرة في بصيلة الشعر لا يكون له امتداد، لأن المنطقة قحلت. أما إذا زرع فيها زرع أو أخذ علاجا ومن شأنه أن يوقظ أصول الشعر لأن تنتبه وتبدأ في النمو، فأرجو أن ذلك لا حرج فيه. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله بن ناصر بعث بسؤال يذكر بأنه مؤسس موظف في مؤسسة حكومية تقدم خدمات صيانة الحاسب الآلي لكثير من المكاتب المنتشرة في الرياض، ونلتزم بساعات النهار فقط لتقديم خدمة الصيانة، وقد تم عرض علي مرتب شهري من قبل هذه المكاتب في سبيل أن يتصلوا بي في أي وقت بالنهار والمساء وأيام العطل الرسمية، وأحضر لهذه المكاتب وأقوم بصيانة الأجهزة فيها. هل ما أستلمه منهم هو حلال أم حرام، مع العلم أنهم أحيانا يتصلوا بي أثناء ساعات العمل الرسمي وأقوم بخدمتهم أثناء ساعات الدوام، ولكن الأغلب في وقتي يكون الوقت الخاص بي. ماذا لو أتم الشهر بدون أي خدمة أقدمها لهم لعدم حدوث أي أعطال في هذا الشهر؟ إذا كان عملك الوظيفي لتقوم بهذه المهمة فلا يحل لك أن تدخل معها غيرها، وأما إذا كان عملك الوظيفي تؤديه كاملا وهذه الإضافات لو لم تقوم بها لتعطلوا وفاتتهم مصالح، فتقوم بها في أوقات غير الأوقات المستغرقة للجهة التي تعمل فيها، فلا حرج بشرط ألا تتعمد التقصير في وقتك المحسوب على وظيفتك ليخلق لك الجو في أن يحتاج إليك في أوقات أخرى، فلا بد من الاحتياط لإبراء الذمة. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تذكر تقول امرأة مصابة بالوسواس الشديد لدرجة أنها تبقى في الوضوء الواحد حتى يخرج وقت الصلاة التي تتوضأ لها، فعلت كل شيء قرأت على نفسها ولم ينفع، لدرجة أنها امتنعت من بعض أمور الحياة مثل البقاء مع زوجها بسبب ظنها أو الوسواس أنها على غير طهارة مما يجعلها تمتنع عن زوجها. هل يعفى عنها في تأخير الصلاة وترك بعض الواجبات، وما الحل أحسن الله إليكم؟ الحل العلاج بالدعاء وقراءة القرآن والأدوية الطبية مع اصطحاب العزيمة القوية بأن لا يلتفت الإنسان إلى ما يعرض له من هذه الأفكار. فمثلا غرفات في الوضوء حاك في خاطرها أنها لا زالت يدها ناشفة، لا تلتفت إلى ذلك. فيما يتعلق بالاستنجاء ظنت أنها لم تكمل، تقف إذا غرفت عدة غرفات وقفت عند ذلك الحد، ولو رأت يدها كالشمس واضحة لم تصبها بلل في موضع، لا تلتفت إلى ذلك لئلا يفسد عليها حياتها. أحسن الله إليكم. هذا المرسل ألف عين ميم من منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية يقول منذ 3 سنوات كنت أعمل في شركة مقاولات في مصر، وهي مكونة من 3 شركاء. سول لي الشيطان أخذ مبلغ من المال الخاص بالشركة، والآن تبت ولله الحمد وندمت على ما فعلت، وعزمت أن أودع هذا المبلغ في حساب الشركة. وبعد سؤالي عن أصحاب الشركة علمت أن أحد هؤلاء الشركاء قد مات، مع العلم أنني موجود الآن بالمملكة، فهل يجوز لي الحج والعمرة قبل أن أقوم بسداد هذا المبلغ مع وجود النية لدي بالسداد فيما بعد؟ ثم ماذا عن هذا الشريك الذي مات؟ هل أودع المبلغ لحساب هذه الشركة أم أخذ جزءا منه يخص هذا الميت؟ قبل أن تحج انظر إذا كان هؤلاء الشركاء أثلاثا وبموتهم حلت الشركة وصارت للاثنين، فابعث لحساب الاثنين 2/3 ما أخذت، وابعث لورثة المتوفى 1/3. وإن كانت الشركة استمرت على حالها وحل ورث ذلك الشخص محله، فابعث الجميع وابعث ذلك كله قبل أن تحج، فإنه ليس معك أمان أن تبقى إلى ما بعد الحج، فبادر لإبراء ذمتك. والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الحديدة اليمن من زبيد من المستمع عمر إبراهيم عبد الرزاق، يقول ما حكم امرأة تربصت بعد وفاة زوجها 20 عاما علما بأنها تأخرت جهلا منها؟ مضى الوقت ولا حرج عليها ما دامت أنها تربصت هذه المدة، فهذا شيء لا يتدارك، وما دام لا يتدارك يكفيها التوبة والاستغفار. أحسن الله إليكم. يقول أناس عندنا أحناف يصلون الوتر في رمضان خلف إمام شافعي ولا يسلمون مع الإمام في الركعتين الأوليين من الوتر، وإنما يقومون ينتظرون والناس تسلم من هذه الركعتين، فإذا قام الإمام لأداء الوتر وهي الركعة الثالثة قاموا دون سلام ثم أتموا هذه الثالثة وسلموا معه، هل صلاتهم صحيحة؟ هذا خطأ، كان عليهم أن يسلموا معه، فإذا سلم قاموا، ثم إن صلاة 3 ركعات بسلام محمد ليس واجبا في مذهب الأحناف وجوبا، وإنما هو جائز أو مرجح، أما أنه واجب فلا. فمخالفة الإمام ووصل صلاة بصلاة قطعها الإمام أمر غير جائز. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن صيام 6 من شوال، هل يشترط أن أصومها متتابعة؟ لا يشترط، وإنما تصام من شوال فقط، فلو صام من أوله وأوسطه وآخره جاز ذلك كله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع وفيق فيما يبدو بعث بعدد كبير من الأسئلة تجاوز 30 سؤالا، نعرض بعض أسئلته في هذه الحلقة. يقول هل يحاسب الإنسان على ما يتفوه به بالكتابة مثل ما يحدث في بعض المنتديات عن طريق شبكة الإنترنت من السباب والدجل والكذب بأسماء مستعارة، هل يحاسب الإنسان عليه؟ نعم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء، فما يصدر عن الإنسان كتابة أو كلاما أو غير ذلك يحاسب عليه، صدر ونسبه إلى نفسه أو زوره بأنه من غيره، كل ذلك يسأل عنه. يجب على المسلم أن يكون حذرا في حياته على مستقبله، المستقبل المهم ما بعد الموت، فهو الذي لا يتدارك تعديله. أحسن الله إليكم. أخونا يذكر بأنه يحب نظم الشعر ويطلب منكم الوصية في هذا المجال. وصيتي ألا يقول إلا صدقا، وألا ينظم نظما يساعد على ضلال أو يدعو إلى فسق وفجور، وإذا نظم نظما فيه مواعظ واستند في وعظه إلى معاني القرآن والسنة فهذا عمل حسن. أحسن الله إليكم. يقول هل تجوز أن يجوز أن يختم القرآن جماعي، أي قراءة فرد لجزء من القرآن وهكذا إلى أن يتم ختم القرآن كاملا، علما بأن القراءة كانت من أكثر من شخص ثم نقوم بالدعاء بعد ذلك؟ بهذه الصفة هي بدعة في الحقيقة، ما كان السلف يتقصد من ذلك، وإنما يكون يمكن أن يتسامح في إمامة قوم يتوالى 2 أو 3، كل واحد يقرأ جزء من قراءة الليلة وهكذا يسيرون على نمط واحد إلى أن تنتهي تلاوة القرآن في المسجد، وأما أن يجتمعوا في مكان واحد هذا يقرأ وهؤلاء يستمعون ثم يبدأ هذا من حيث وقف هذا بهذه الطريقة فهذا عمل لم يكن مشهورا معروفا في عهد السلف، والخير إنما هو باتباع السلف في أمورهم بهذه كلها. أختنا تقول زوجي لا يحافظ على الصلاة وخاصة صلاة الفجر، يصليها بعد شروق الشمس وأحيانا يتركها بالكلية، وهو يضع نقوده في البنوك الربوية ويأخذ الربا، قمت بنصحه ورفض أن يقبل النصيحة وأصر على المعصية، هل يجوز لي طلب الطلاق منه لهذه الأسباب مع أنه يرفض أن يطلقني وليس عندي مال حتى أقوم بالمخالعة لأنني لا أملك إلا ذهبي فقط هل يجب علي مفارقته ودفع العوض له مع أنني أحتاج إليه في الإنفاق علي وعلى أبنائي؟ يجب عليك أن تسلكي أي وسيلة اللي تحصلي على الطلاق ما دام بهذه الصفة، لأن من تعمد أن لا يصلي الفجر إلا ضحا فهو في حكم من تركها، وهذا ليس كالذي يقول من نام عن صلاة أو ذكرها، ذاك من نام عنها أو نسيها، ذاك إنما نام ولم يستيقظ، وأما من يعرف أنه لن يقوم إلا ضحا ولربما نبه المنبه أو نبه من يوقظه ألا يوقظه إلا الساعة كذا وكذا، يمر الوقت ويترك، فهو في حكم من دخل عليه وقت الصلاة وخرج وكان عازما على أن لا يصليها في وقتها. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، عليك أن تبادري في طلب الطلاق، والخوف على النفع عليك من النفقة، الله يقول وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله. أحسن الله إليكم. تستمر تقول: عندما أستأذن في الخروج إلى صلة الرحم أو المحاضرات في أكثر الأحيان يمنعني من الخروج بدون سبب، وأنا الآن لا أستأذنه وأخرج بغير علم، فهل أنا آثمة؟ لا، أنت آثم في البقاء، وأما الخروج لأمر الخير فهذا في الحقيقة لا يحل لك أن تتقيدي به، إلا ما كان من طاعة لله فأنت مأمورة بالتقيد بها بدونه. اعملي ما تستطيعين للخلاص منه. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: أختي عندها ذهب لا تستخدمه ولا تلبسه في الأعراس، وقامت بوزنه وأخرجت زكاته في هذا العام فقط، ولها وعندها أكثر من 15 عاما لم تزكه، هل تلزمها زكاة السنوات الماضية الآن؟ الحلي المستعمل مما اختلف العلماء في أمر الزكاة فيه إذا بلغ نصابا، أما الحلي الذي لا يستعمل فقالوا عامة العلماء من أحناف ومالكية وشافعية وحنابلة على أن فيه الزكاة، لأنه ذهب مقتنى، وإنما الخلاف في الذهب المستعمل حلي. فقول بعض أهل العلم أن فيه الزكاة، وهذا هو الصحيح من حيث الدليل، وهو قول الأحناف، وقول في مذهب الحنابلة والشافعية ولبعض المالكية، وهذا هو الراجح من حيث الدليل، لكن من كان يعتقد أنه لا زكاة فيه عملا بقول من يقول لا زكاة فيه في المدة الماضية ثم الآن بدا له وبدأ يزكيه، لا أرى أنه يجب عليه فيما مضى، إن زكى فهو حسن وأحسن، وإن لم يزكي عما مضى أرجو أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. هل يجوز الاكتحال في العين بميل مصنوع من الفضة؟ نعم، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا، فكما يداوى الجرح بميل مصنوع من ذهب أو من فضة أو ذهب، لا حرج أن أيضا يكتحل بميل من ذهب أو فضة. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من المستمع عماد سليمان من بريد خليل من الجزائر، يقول يسأل عن حكم صلاة الجنازة، هل تركها إذا تواطأ الناس على تركها يأثمون، وخصوصا أن صلاة الجنازة في بعض الأماكن عندنا يقل المصلون عليها؟ التواطؤ أن يعزم أهل البلد أن لا يصلوا على جنائزهم، وهذا منكر يجب إذا كان المسلمون أهل سلطان حقيقي أن يقاتلوا من امتنع عن صلاة الجنازة. صلاة الجنازة فرض من فروض الكفايات، ليست من فروض الأعيان، وأن كل شخص علي يجب عليه أن يصلي، وإذا لم يصلي على الجنازة كان مرتكبا معصية كبيرة أو كافرا، لا، إنما هي من فروض الكفايات، إذا قام بها بعض المسلمين كفأ ذلك عن البقية، فمن قام أدرك الأجر، ومن لم يصلي على الجنازة فاته ذلك الأجر. لا يحل للمسلمين أن يتركوا صلاة الجنازة. نعم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع في هذه الحلقة عن حكم صلاة العيدين الفطر والأضحى أيضا. أيضا صلاة العيدين من فروض الكفاية، لو أطبق أهل بلد على أن لا يصلوا العيدين